أما بعد أيها الإخوة الكرام، فهذا لقاء نشكر الله تعالى فيه ونحمده بما هو أهل له، ثم نشكر إخوتنا القائمين على المكتب التعاوني للدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالمعابد في مكة المكرمة وفقهم الله على تنظيم هذا اللقاء والمبادرة بترتيبه والإعداد له. عنوان هذا اللقاء كما سمعتم ورأيتم مصاعد المجد، فأي مجد وما مصاعده التي ستكون محط رحالنا في لقاء الليلة؟ المجد يا كرام مجد العلم وشرف العلماء، هو أصل الأمجاد وأساس كل شرف وفضل وفخر لنا أمة الإسلام. وحيث أطلق المجد فلا ينبغي أن يطلق إلا على مجد العلم. نعم، تتعدد نواحي المجد في حياة البشر: مجد المال ومجد الشهرة، مجد المناصب، مجد الجاه والسلطة، لكنها أمجاد تتوارى بإزاء مجد العلم ولا بد. فالمجد مجد العلم، ومصاعده درجاته تلك التي ذكرها القرآن لأهل العلم، فقال الله سبحانه: وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. يا قوم، أعظم درجات البشر سموا واصطفاء النبوة، لكنها غير مكتسبة، هي اصطفاء من الله جل جلاله واختيار لمن شاء من خلقه بالوحي والنبوة والرسالة. ولا يلي النبوة رتبة أشرف من العلم، وفي الحديث الصحيح: وإن العلماء ورثة الأنبياء. ورتبة العلم محصلة مكتسبة، فهي إذن مجد الإنسان وشرفه وعالي مكانته. لذلك فإن المجد مجد العلم، مجد العلم وراثة النبوة وسلوك سبيل الأنبياء عليهم السلام، مجد العلم كرامة الآدمي بعقله الذي ميزه الله تعالى به على سائر المخلوقات، ولا كرامة للعقل الآدمي إلا بالعلم، مجد العلم رفعة الذكر وعلو القدر وشرف المهابة، مجد العلم ارتقاء عرش الفهم والفكر والنظر ومن ثم التدبير وصنع القرار، مجد العلم بقاء الأثر وخلوده، مجد العلم مجد فرد ومجد مجتمع وأمة على السواء، مجد العلم الاصطفاف بشرف مع ملائكة السماء الكرام عليهم السلام في الشهادة لله التي شهد بها سبحانه لنفسه بالوحدانية، فقال: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. الحديث في هذا اللقاء أيها الأحبة الكرام عن مصاعد المجد حديث فيه وصف لجوانب شرفه ونواحي عظمته وبيان لأوجه الصعود والرفعة والسمو في هذا المجد، أعني مجد العلم، جوانب الصعود والرفعة التي ترقى به إلى عز العلم وشرف العلم، هي جولة في استنطاق النصوص الشرعية التي جاءت بفضل العلم في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، التماسا لوجوه الشرف ومكامن العز التي أوت تحت عمائم العلماء. سأصعد وإياكم في مصاعد هذا المجد مصعدا في عليائه، محلقين في سمائه نطل على الشرف من جوزائه. مصاعد المجد تأتيكم تباعا في هذه النقاط على النحو الآتي: أولا، النعمة الأولى على أبينا آدم عليه السلام والمنة الكبرى بعد خلقه هي العلم. أما قلت لكم إنه مجد أزلي؟ اسمع: وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا: أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال: إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها، ثم عرضهم على الملائكة فقال: أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين، قالوا: سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. فضل آدم عليه السلام بعد خلقه بالعلم. قال الله تعالى: قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم، فلما أنبأهم قال: ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون؟ هذا مجد العلم قبل أن يكون في حياة البشر مجد مال أو مجد سلطان أو مجد مناصب أو مجد شهرة وأموال. ثانيا، في مصاعد المجد نتحدث عن جانب آخر نلتمس فيه هذا المجد حقيقة. لئن كان خلق الإنسان آية عظمى دلت على بديع صنع الخالق سبحانه وجليل قدرته جل شأنه، فتعليم الإنسان العلم آية مثلها، آية مثل الخلق. وفي عظمة الدلالة على الخالق كما هو خلق ابن آدم هو تعليم ابن آدم. ارتبط خلق ابن آدم بتعليمه في القرآن. تأملوا معي، يقول الله سبحانه: الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان. فجعل الخلق محفوفا بعلم قبله وعلم بعده. أيهما أسبق في حياة ابن آدم، خلقه أم علمه؟ خلقه. فلماذا قدمت المنة وهذا الوصف في القرآن؟ الرحمن علم القرآن قبل أن يقول خلق الإنسان. هذا دلالة على شرف العلم، وأنه في حياة ابن آدم دلالة على معنى عظيم تستحق أن تقدم في الذكر الحكيم. فاحتف الخلق الذي هو منشأ ابن آدم وأصل وجوده، احتف بعلم ذكر قبله وعلم آخر ذكر بعده. علم القرآن ثم قال علمه البيان، وجاءت بينهما خلق الإنسان. وهذا دلالة كما قلت على شرف العلم ومجده. مثل ذلك تجده في قول الله سبحانه في مفتتح الوحي في القرآن: اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. هذا الخلق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. عرف نفسه سبحانه بالذي خلق والذي علم الإنسان ما لم يعلم. تأمل معي كيف ارتبط خلق ابن آدم بتعليمه. إذ يذكر القرآن أن الله خلق الإنسان يذكر بإزائه تماما أنه علمه. هل يمكن أن نقول إن وجود الإنسان الحسي كان بالخلق ووجوده المعنوي كان بالعلم؟ إذ يرتبط هذان في هذا السياق القرآني في أكثر من موضع له دلالة تستحق الانتباه والرعاية. ثالثا، مفتتح وحي القرآن وانبثاق نور البعثة المحمدية كان أيضا مصعدا من مصاعد هذا المجد. نحن أمة اقرأ، وأول كلمة من وحي القرآن فتحت لها أبواب السماء ونزل بها جبريل عليه السلام مؤذنة بالنبوة والبعثة والاصطفاء وإعلانا بميلاد الأمة المحمدية ونشر هذا الدين من جديد وبعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام، هي اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. بالله عليكم، ألذلك دلالة أعظم من شرف هذا المجد وتخليده في أمة الإسلام؟ رابعا، حينما تكون المنة على النبي المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم بالعلم ندرك أي مجد نتحدث عنه. يا أحبة، هذا نبي معصوم مجتبى صلى الله عليه وسلم، شرح الله صدره ورفع ذكره ووضع وزره وغفر ذنبه وأعلى منزلته في العالمين. يمتن الله عليه بالعلم جنبا إلى جنب مع الوحي والنبوة والقرآن: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يا رباه، أي مجد هذا للعلم حتى قرن بالنبوة والوحي في القرآن. خامسا، أغنى الله نبيه عليه الصلاة والسلام وكفاه وعصمه ووقاه وهيأ له المعجزات وآتاه سبحانه وتعالى. وما أمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام بطلب شيء يزداد منه إلا العلم، فقال له سبحانه: فتعالى الله الملك الحق، ولا تعجل بالقرآن من قبل أن يقضى إليك وحيه، وقل رب زدني علما. إنه المجد زاد الأنبياء وهم أنبياء عليهم السلام. أتظن أن النبوة وشرفها وأن الوحي وفخره، وأن الاصطفاء ومجده، يمكن فعلا أن يحرج نبيا من الأنبياء عليهم السلام إلى شيء يسألون الله أن يزدادوا منه إلا أن يكون شرفا ومجدا يليق بمكانة الأنبياء عليهم السلام؟ صدقوني، لو كانت النبوة لا تحرج ابن آدم إلى شيء بعدها لكانت مغنية عن سؤال العلم، لكنه العلم. العلم زاد الأنبياء وهم أنبياء عليهم السلام، فما ظنك بغيرهم من البشر ممن لم يبلغ درجة النبوة ولم يصطفى ولم يبعث إلى الأمم والأقوام؟ نحن نتحدث عن مجد عظيم جاءت عظمته في دلالة القرآن والسنة على النحو الذي نشير إليه في هذه الوقفات. أيها الأحبة الكرام، في مجد العلم الحديث سادسا يأتي عن أن مجد العلم يسمو بصاحبه دون قرارات ولا تعيينات ولا احتياج إلى تبوء مناصب ومراتب في الحياة. علم العالم يفرض هيبته واحترامه وإجلاله. لأجل العلم ومجده يطلب موسى عليه السلام وهو الكليم، يطلب من الخضر في أدب واحترام: هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ تدري لما؟ لأن لدى الخضر مجدا يليق بكليم الله موسى عليه السلام الذي أخبر الله تعالى عنه في سورة الكهف: فوجد عبدا من عبادنا. انظر حتى إلى وصف الخضر لما جاءت الإشادة بذكره في القرآن، بما جاء؟ قال: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. إذ لم يبلغ الخضر درجة النبوة، لكنه بلغ بالعلم درجة جعلت موسى عليه السلام بوحي الله يطلب صحبته ليكون دلالة على شرف ما يحمله الخضر، شرف ومجد يليق بنبي كلمه الله تكليما وشرفه وذكره في القرآن في مواضع تغني بالنظر فيها وقراءتها عن إفاضة الحديث في وصفها. إنه مصعد شريف جدا والله من مصاعد المجد، ونحن نتحدث عنها في هذا اللقاء. يرقاه نبي كريم كليم عليه السلام، قال الله تعالى عنه: وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني. بل والله ما نحسب قصة موسى عليه السلام مع الخضر وتأدبه وتواضعه بين يديه وطلبه الصحبة على أن يتعلم مما علم الخضر، لا نحسب ذلك إلا لونا من الاصطناع الإلهي الكريم لهذا النبي الكريم عليه السلام. وربه يقول له: واصطنعتك لنفسي. لقد اصطنع الله موسى عليه السلام لنفسه، وما تظن أن ما هيأه الله لموسى عليه السلام في حياته من مواقف ارتقى بها وسمى بها إلا من درجات هذا الاصطناع الإلهي الذي جاء موجزا تماما في قوله سبحانه وتعالى: واصطنعتك لنفسي. سابعا، مجد الأمم بحضاراتها وقوام الحضارات العلم في كل أمة، وحظ كل أمة من الحضارة والمجد والسيادة بمقدار حظها من العلم وتحصيله والعناية به وتعلمه والانتفاع بمخرجاته. المجد والسيادة مرتبطان بقدر حظ الأمم من العلوم وتعليمها وتعلمها. العلماء في الأمم هم صناع المجد وبناته، يتعاقبون الأدوار كلما مرت الأجيال، يتعاقبون الأدوار في رفع لبنات هذا الصرح الشامخ، صرح المجد في كل أمة. كل أمة، أمة الإسلام وغيرها من الأمم، إذ تبني حضاراتها وتثبت اسمها في التاريخ معلما وعلامة فارقة ومنعطفا في تاريخ الحياة البشرية، فإنما يتم هذا صنعة على أيدي العلماء في كل أمة، وهم يشيدون صرح الحضارة بعلمهم بأعمارهم التي يبذلون في تعلم العلم وتعليمه وتحصيله. حضارة الأمة ومجدها رهن بأيدي العلماء على مر الأجيال، الفقهاء، القراء، المفسرون، المحدثون، المجتهدون في الشريعة أصولا وفروعا أولو بصمة في حضارة الأمة ومجدها، تماما كما الشعراء والأدباء والنحاة في حفاظهم على هوية الأمة ومجدها. علماء الطب والهندسة والفلك والزراعة والاقتصاد والسياسة والاجتماع والإدارة والإعلام وسائر العلوم كل يضع لبنة فوق لبنة يرفعون بها راية المجد فوق صرح الحضارة كل في أمته. حديثنا عن مجد العلم حديث عن حضارة الأمم وتثبيتها في تاريخ البشر، يعني ذلك باختصار إننا نتحدث عن سر بقاء الأمم وخلودها في الحضارات، هو العلم لا غير، وإن دل فإنما يدل على مجد عظيم جعله الله تعالى في العلم وجعل مفاتيحه بأيدي العلماء. ثامنا، كل مجد بشري سوى العلم زائف، وما كان حقيقيا منه فافحصه تجده لا محالة مبنيا على العلم ولا بد. فالعلم إذن أصل كل مجد. تعال نفحص، مجد المال مجد الثروة والجاه زائف لأنه زائل، فالمال غاد ورائح والمناصب تذهب وتأتي والثروة عرضة للذهاب والفناء أيضا. مجد السلطة والمناصب والجاه مثلها، مجد الأحساب كمجد الملك والرياسة، إنما يكتب له الخلود والسمو إذا ما امتزج بعلم أضاف أثرا وخلف نفعا وإلا فلا. أبصر رعاك الله في من جمع الله له في التاريخ، في من جمع الله لهم بين مجد العلم ومجد السلطة من الأمراء والوزراء والخلفاء وأصحاب المناصب ممن أوتي علما، فإنما خلد العلم مجدهم وأبقى ذكرهم. ابن حزم وابن هبيرة وقبلهم الزهري وأبو هريرة رضي الله عنه ورحم العلماء والآئمة. والله ما حفظ التاريخ نسبة أحدهم إلى الوزارة أو الإمارة أو السلطة أو الشرطة كما حفظ نسبتهم إلى العلم. وإذا ذكرت هذه الأسماء فإنما تعرف بالعلم قبل أن يعرف ابن هبيرة بالوزارة وأبو هريرة بالإمارة وابن حزم بالانتماء إلى بيوت السلطة والمجد والسلطان. كل ذلك معلوم، ومن تفحص وجد ذلك جليا. أيها الكرام، يذكر أن الخليفة الرشيد جلس ذات يوم بحضرته بعض أهل العلم فقال له سائلا: ما أنبل المراتب؟ فقال العالم: ما أنت فيه يا أمير المؤمنين؟ فقال له الرشيد: لكني أعلم ما هو أنبل من ذلك. فقال: ومن يكون وأنت خليفة المسلمين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقصد في نسبته إلى العباس. يقول: أي مجد يمكن أن يحصله إنسان ونبل وشرف فوق ما أنت فيه، خليفة وولي أمر المسلمين وحاكم ومعروف بنصرة الإسلام ورفع راية الجهاد وحرصه على العلم وانتسابه في شريف النسب إلى ابن عمومة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال: وما أنبل منك وأنت خليفة المسلمين وابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال له الرشيد: ذاك رجل جلس إلى سارية في المسجد يقول: حدثنا فلان عن فلان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقصد أن أهل العلم بانتسابهم إلى العلم وشرفهم في الرواية واتصالهم برسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يحوزون مجدا هو والله أنبل وأشرف وأعظم. لذلك قلت لكم إن كل مجد سوى العلم إما زائف وإما عائد إلى العلم في حقيقته متصل به مبني عليه. بل تأمل رعاك الله في أسمى درجات المجد البشري طرا: النبوة والرسالة على أصحابها أفضل الصلاة والسلام، تجدها محفوفة بالعلم. النبوة: أو ما قرأت قول الله سبحانه: وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. هذا عن سيد الأنبياء وخاتم الرسل صلوات الله وسلامه عليه. قال سبحانه وتعالى عن نبيه موسى عليه السلام: ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قال عن عيسى عليه السلام: اذكر نعمتي عليك وعلى والدتك إذ أيدتك بروح القدس تكلم الناس في المهد وكهلا وإذ علمتك الكتاب والحكمة والتوراة والإنجيل إلى آخر الآية. يقول عن يوسف عليه السلام: ولما بلغ أشده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. قال عن داود وابنه سليمان عليهما السلام: وكلا آتينا حكما وعلما. والله كل ذلك دلالة على أن النبوة على شرفها وعظيم منزلتها ورفيع رتبتها، لكن الله عز وجل قرن للأنبياء عليهم السلام مع هذا الشرف شرف العلم وبيان جميع ما فيه من الفضل والخير والذخر. هل النبوة إلا علم؟ نعم، النبوة علم سماوي شريف جليل بجلالة عظمه عظمته ومصدره. صح في الحديث كما تقدم: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر، فهو حبلهم الممتد في السماء بالوحي وإرثهم الخالد الباقي في الأرض لأممهم. حديث يطول، لو أردنا أن نؤصل لمجد العلم وما يتصل بالموازاة معه سائر أنواع المجد في حياة البشر، وحسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق. تاسعا، خلود المجد في الجملة، أي مجد كان، إذا أردته أن يكون خالدا عبر القرون دائما على تعاقب الأجيال، هذا دلالة على مصعد شامخ لهذا المجد ولا ريب، وهي لعمري في مجد العلم دون ما سواه. افحص وانظر وتأمل وقلب أنواع المجد في حياة البشر التي يتنافسون فيها ويحرصون على تحصيلها، ولابن آدم حظ من ذلك هي شهوة فيه لا ينفك عنها، يسعى كل ابن آدم إلى مجد، وهنا تتفاوت الهمم، فإذا ما ارتفعت بك إلى أعلى مراتب المجد في تحصيله وتعلقت نفسك بالتربع على عرش مجد يمكن أن تفاخر به على باقي أنواع المجد، فصدقني هو مجد العلم لا سواه. مجد العلم خالد تتوالى القرون، ولا تزال الأمة ترتوي من علم العلماء وفقه الفقهاء وأدب الأدباء ورواية المحدثين والشعراء. هذا خلود يا قوم، خلود والله، وبقاء واستمرار وديمومة. يا رب حي الرخام القبر مسكنه، ورب ميت على أقدامه انتصب، ثوى أقوام إلى قبورهم منذ قرون ولا زال مجدهم باقيا ورايته خفاقة في الأمة إلى اليوم، يقال حدث فلان وقال فلان ورجح فلان، ويترحم عليهم ويدعى لهم، وتستفيد الأمة من مجدهم الذي خلفوا وإرثهم الذي تركوه للأمة. لم يزل فينا باقيا مجد الأطباء وعباقرة الفلك والهندسة ومخترع المصباح والمذياع والهاتف وأنماط التقنية الحديثة، ولو مات أصحابها منذ أمد طالما بقيت آثارهم ونافع مخترعاتهم ومكتشفاتهم وما أبقاها إلا العلم. عاشرا، إن كان للحيوان مجد أجلكم الله فهو بالعلم كذلك، ولا تعجب. هذه الجوارح المعلمة، الكلب والطير والصقر ونحوها من الحيوانات التي يصطاد بها، حيوانات بهائم عجماوات يدفعها الجوع فتطارد الفرائس، تصطاد لتسد جوعتها لتأكل، فطرة خلقها الله عليها. هذه بهائم لا تعرف من حياتها إلا شهوات البطن والفرج، تعيش ما تعيش ثم تموت، يصطاد بعضها بعضا ويأكل القوي منها الضعيف، تعيش حياتها في أكل وشرب ومنام واستيقاظ حتى الممات. لا يعرف في سيرة الحيوانات وأخبارهم شيء يذكر من مجد كما يعيش ابن آدم على التفاوت في درجاته. أقول ومع ذلك فإن كان للحيوان مجد فهو بالعلم كذلك. هذه الحيوانات عندما يدفعها الجوع فتنطلق خلف فرائسها تصطاد تسد جوعتها، لكن العلم يهذبها، فعندما تنطلق لتصيد تصيد لصاحبها لا لنفسها، فأحل الله صيدها دون أخواتها من غير المعلمة. للكلب المعلم شرف على الكلب غير المعلم، وما شرفه إلا بالعلم. يسألونك ماذا أحل لهم، قل أحل لكم الطيبات وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكن عليكم واذكروا اسم الله عليه واتقوا الله إن الله سريع الحساب. وجاء في تفسير ابن كثير وغيره أن الكلب المعلم هو الذي إذا أرسل استرسل، وإذا أشلاه استشلى، وإذا أخذ الصيد أمسكه على صاحبه حتى يجيء به إليه ولا يمسكه لنفسه، مع أنه حيوان. ما الذي يا إخوة، ما الذي جعله عندما ينطلق ليصطاد أرنبا أو غزالا أو طيرا فيمسكه بفيه وهو بين أنيابه والجوع يقرص معدته لكنه يمسك، فلا يقتضم منها قضمة ومهما بعدت المسافة يحملها بين أنيابه وداخل فكه فيصله إلى صاحبه، فإن أطعمه وإلا ذهب. هذا علم يا أخي، إن كان علم يهذب غرائز الحيوان أجلك الله وهو حيوان، فما ظنك بابن آدم؟ أي شيء سيصنعه فيه العلم؟ والله إنه ليسمو به إلى أعلى مراتب المجد. ليس يهذب الغرائز فحسب، وليس يقوي الملكات فحسب، وليس ينمي العقول فحسب، لكنه ذلك كله وفوق ذلك يربأ به عن التوافه والسفاسف والمحقرات، ويسمو به إلى تلك المراتب العلى من العز والشرف والكرامة. هو مجد. أما أقول لكم وما علمتم من الجوارح مكلبين، أي ما اصطدتموه بلا الجوارح وهي الكلاب والفهود والصقور وأشباه ذلك. قال ابن عباس رضي الله عنهما: هن الكلاب المعلمة والبازي وكل طير يعلم الصيد. في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه لما سأل عن الصيد بالحيوان، والحديث في الصحيحين، يقول له صلى الله عليه وسلم: إذا أرسلت كلبك فاذكر اسم الله عليه، فإن أمسك عليك فأدركته حيا فاذبحه، وإن أدركته قد قتل. هذا الآن حيوان صاده كلب وقد مات وزهقت روحه. الأصل في حكم الشريعة أنه ميت طالما لم تدرك تذكيته ولا ذبحه. قال عليه الصلاة والسلام: وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكله، فإن أخذ الكلب ذكاته. عجيب هذا، وليس إلا بالعلم، لأنه كلب معلم. فانظر كيف فرق العلم في صيد الحيوان وهو حيوان، فتجعل صيده حلالا لابن آدم من غير تذكية ولا ذبح، ويكفي فيه أخذ الكلب فقط لأنه معلم. هذا العلم فرق بين حيوان وحيوان. أتظن ألا فرق فيه بين إنسان وإنسان؟ أبدا. والله عز وجل قال صراحة في القرآن الكريم: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. الحادي عشر: مصاعد المجد في العلم شريفة ومراتبه منيفة، وقد تتابع أهل العلم منذ القدم على بيان فضله ومكانته في مصنفاتهم منذ القدم وإلى اليوم. وأفرد المحدثون رحم الله الجميع، أفرد المحدثون وآئمة السنة في دواوين الرواية كتابا أسموه كتاب العلم، جنبا إلى جنب مع كتاب العلم والطهارة والوضوء والصلاة والحج والمناسك والنكاح والطلاق وسائر الأحكام. أفردوا كتابا للعلم يوثقون فيه شرف هذا المجد من لآلئ السنة والبيان النبوي. نعم، في أقاويل المصطفى صلى الله عليه وسلم جملة وافرة كانت تنهض بالأمة نحو مجد العلم، ولكأنه بأبي وأمه عليه الصلاة والسلام يقول لأمته منذ 14 قرنا أو يزيد، يقول: يا أمتي دونكم هذا المجد فاحملوه، مجد العلم. تكاثرت الأحاديث وتنوعت في شرفه، في فضله، في مكانة أهله، في أثره في حياة العباد، في عظيم الحسنات والأجور والدرجات. كل ذلك دلالة على ما ينبغي أن تتفتح له الأعين بعد وفاته عليه الصلاة والسلام. خرج أبو هريرة رضي الله عنه ذات يوم سوق المدينة والناس مشغولون في صفقهم وبيعهم وشرائهم، فأقبل على السوق ذات يوم عشية بعد العصر فقال لهم: أنتم ها هنا شغلكم الصفق بالأسواق، وميراث النبي عليه الصلاة والسلام هناك يقسم في مسجده؟ ففزع الناس وظنوا أنه يقصد تركة من لباسه وأنيته صلى الله عليه وسلم يتوازعها الناس في المسجد، فهرعوا وأغلقوا دكاكينهم وانطلقوا نحو المسجد. فدخلوا فما أبصروا إلا حلقا، وأهل الذكر والعلم حولها يتحلقون، يذكرون العلم، يقرؤون القرآن ويروون السنة. فرجعوا متحسرين فقالوا: والله ما أبصرنا شيئا مما تقول رحمك الله. فقال: وما أبصرت؟ قالوا: ما أبصرنا إلا حلقات العلم والذكر. قال: ويحكم، فتلك هي تركة محمد صلى الله عليه وسلم. ودرك لهم الحديث: وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فمن أخذه أخذ بحظ وافر. رغب هذه العناية لدى أهل العلم في محاولة إبراز شرف هذا العلم وفضله ومكانته وإفراده بمصنفات وإفراد دواوين السنة بكتب وحدها تحكي شرف هذا العلم وتبين أثره، إلا أن للإمام أبي عبد الله بن القيم رحمه الله في كتابه العجاب مفتاح السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة له أكثر من 150 وجها سرد فيها مصاعد هذا المجد الذي نتحدث عنه الليلة. نعم ذكر وجوها متعددة تعجب من أحدها قبل الآخر وبعده، كيف يسمو العلم بأصحابه وكيف تعددت مناحي الشرف فيه والفخر حتى تبوأ العلم بين مناقب الإسلام تلك المناقب العظيمة والدرجات الرفيعة. هذا سوى ما أودعه رحمه الله في كتابه الآخر طريق الهجرتين من لطيف ما أورده رحمه الله في مفتاح السعادة في الوجه 66 قوله رحمه الله، وتأمل كيف يصف هذا الوجه من أوجه المجد في العلم. يقول رحمه الله: إن العلم حاكم على ما سواه ولا يحكم عليه شيء، إلى أن قال: وقد اختلف في تفضيل مداد العلماء على دماء الشهداء وعكسه. وثم تجدل علمي أيهما أفضل في الميزان يوم القيامة في ميزان العبد، أيهما أثقل، دم الشهيد أم مداد العلم، المداد الحبر الذي تكتب به مسائل العلم. وهذا وجه عجيب بديع في مسألة المفاضلة بين العلم والجهاد، وأيهما أثقل وأيهما أشرف، دماء الشهداء أم مداد العلماء. قال رحمه الله: وقد اختلف في تفضيل مداد العلماء على دماء الشهداء وعكسه، وذكر لكل قول وجوه من التراجيح والأدلة. ابن القيم رحمه الله في هذا الموضع ما كان قصده أن يفيض في هذا الخلاف ويذكر الأدلة والأقوال، لكن يريد أن يقول إن الخلاف في هذه المسألة دليل على فضل العلم. فانظر ماذا قال. قال: ونفس هذا النزاع، مجرد النزاع والخلاف بغض النظر عن الترجيح، قال: ونفس هذا النزاع دليل على تفضيل العلم ومرتبته. كيف؟ مجرد الخلاف بغض النظر عن الترجيح، وجود خلاف في المسألة بين دماء الشهداء ومداد العلماء، مجرد الخلاف دليل على تفضيل العلم ومرتبته. قال رحمه الله: لأن الحاكم في هذه المسألة هو العلم، فبالنهاية أنت عندما تفضل وترجح فأنت تحتكم إلى ماذا؟ إلى قواعد العلم ومسائل العلم. قال رحمه الله: فبه وإليه وعنده يقع التحاكم والتخاصم، والمفضل منهما من حكم له العلم بالفضل. هب أن العالم رجح تفضيل دم الشهداء، تفضيل دم الشهداء، وإن فضل دم الشهداء لكنه بالعلم وصل إلى هذا التفضيل. قال رحمه الله: فإن قيل كيف يقبل حكمه لنفسه؟ يعني ماذا لو أن عالما رجح تفضيل مداد العلماء على دماء الشهداء، فيكون عالم قد انتصر لمنصبه الذي ينتمي إليه وعلمه الذي يحمله. قال: فإن قيل كيف يقبل حكمه لنفسه، يعني حكم العلم للعلم بأنه أفضل من الجهاد، كيف يقبل حكمه لنفسه؟ قال رحمه الله: وهذا أيضا دليل على تفضيله وعلو مرتبته وشرفه، فإن الحاكم إنما لم يسع له أن يحكم لنفسه لأجل مظنة التهمة، والعلم لا تلحقه تهمة في نفسه. كل القضاة كل الحكام لا يسوغ شرعا ولا نظاما أن يحكم أحد لقضية هو طرف فيها ولا يحكم لنفسه، والسبب في ذلك مظنة التهمة. لكن العلم موصوف بذلك بنزاهة، فإنه وإن حكم بتفضيل نفسه فحكمه مأمون مقبول، وإن دل فإنما يدل على شرف عجيب. 12 في مصاعد هذا المجد: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. في الآية لون عزيز والله جدا من شرف العلم، ومصعد فريد من مصاعد مجده. استشهاد الله بأهل العلم من البشر دون غيرهم، اقتران شهادتهم بشهادته سبحانه لنفسه العلية، اقتران شهادتهم بشهادة ملائكة السماء الكرام عليهم السلام، في ضمن هذا تزكيتهم وتعديلهم، لأنه إنما قبلت شهادتهم بناء على الثقة بما هم عليه وقبول قولهم، وتلك تزكية صريحة. وصفهم بكونهم أولي العلم، وهذا دليل اختصاصهم به. وفي الجملة فالآية فيها دلالة عظيمة، وقد استشهدهم رب العزة سبحانه على أجل مشهود وأعظمه وأكبره، لا إله إلا هو. هذه القضية الكبرى التي قامت عليها الدنيا، ولأجلها أنزلت الكتب وأرسلت الرسل وقامت سوق الجهاد وتدافع الحق والباطل على هذه القضية الكبرى، لا إله إلا الله. فجعل الله شهادة أهل العلم في تلك القضية رقم واحد في الحياة، الأثقل وزنا على الإطلاق، وهذا دلالة على عظمة المشهود. فاصطفى الله عز وجل لهذا المشهود العظيم الجليل الكبير، اصطفى لها من البشر من يستحق أن يكون أهلا لهذه المنقبة، وتلك أيضا مرتبة من مراتب هذا المجد ومصعد شريف. فأي مجد أيها الأحبة أعظم وأشرف مما نتحدث عنه. الثالث عشر، العلم نور وبصيرة، وبمصباحه فقط تبدد ظلمات الجهل والشك والخرافة والوهم. أهل العلم هم أقدر من يرى الحق الذي أنزل الله، أهل العلم هم أقدر البشر ممن يرى الحق الذي أنزل الله، لأنهم أرباب بصيرة. كم مرة قرأت قول الله ويرى الذين أوتوا العلم، ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. البشر في جملتهم إنما يستبينون الحق الذي أنزل على الأنبياء والوحي الذي نزل من السماء، ولا يصل إليه إلا أهل العلم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق ويهدي إلى صراط العزيز الحميد. وحسبكم أن من سواهم من البشر موصوف بالعمى أجاركم الله. يقول الله سبحانه في سورة الرعد: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق. من الذي يعلم أن ما أنزل هو الحق؟ الذين أوتوا العلم. ويرى الذين أوتوا العلم الذي أنزل إليك من ربك هو الحق. والآن جاء دور المقارنة في آية الرعد: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق، بين قوسين وهم العلماء الذين أوتوا العلم، كمن هو أعمى. سبحان الله، فكأن من سواهم في هذه الحياة أعمى، وهم كذلك لأنهم لا بصيرة ولا مصباح يضيء لهم ظلمات الحياة. والله لا ظلام يعيشه البشر أشد من ظلام الجهل، إذ يطبق عليهم من نواحيه، ولا نور يستضيء به إنسان في الحياة أجل وأعظم وأكثر إشراقا من مصباح العلم الذي يحمله، فيضيء له الطريق ويضيء للسالكين من ورائه، وهو يدلهم بنور العلم الذي آتاه الله عز وجل إياه. ولهذا أمر العباد بسؤال العلماء والاستضاءة بنور العلم الذي أضاء طريقهم: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السبب واحد، أن من لم يؤت علما فليس له نور يبصر به، وإن شئت قل هو أعمى كما وصف القرآن. أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، إنما يتذكر أولو الألباب. وبالتالي فلا مجال، لا طريق، لا نجاة لمن سلك درب الحياة يريد مرضات الله عز وجل، يريد مرضات الله عز وجل والنجاة في الآخرة، إلا بطريق العلم. فإما أن يطلبه فيحمل المصباح بيده، وإما أن يسير خلف أصحاب هذا النور فيسير خلفهم يستضيء بدلالتهم ويستنير بنورهم الذي آتاهم الله عز وجل بالعلم الذي حملوه. الرابع عشر، الجهاد شرف الأمة المجيد وذروة سنام الإسلام، وتحت راياته تناط معاقد العز والكرامة في الأمة، ورغم ذلك فقوامه العلم. ومتى زوحم بالعلم زحم. واقرأوا إن شئتم قول الله سبحانه: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. في الجهاد: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. والزمن زمن جهاد ونفير وحاجة إلى تثبيت الإسلام والذب عن حياضه ودفع المناوئين والمقاتلين والذين يريدون بالإسلام وبلاد الإسلام سوءا وشرا وفتنة. في الزمن الذي كان الإسلام فيه ينطلق وشرارته تنبعث وفي زمن كانت الحاجة فيه إلى قيام قواعد الإسلام ورفع رايته، يقول الله: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. تدري لما استبقى الله عز وجل بعضا من أهل الإيمان؟ والله لدور عظيم لا يسعك إلا أن تقول إنه زاحم الجهاد فزحمه. قال: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. إنه التفقه يا قوم العلم، هذا المجد الذي نافس الجهاد فاستثنى الله أصحابه أن ينفروا في العلم. تدري لما؟ لأن الجهاد وهو جهاد، وهو ذروة سنام الإسلام، إنما يقام على العلم، إنما مسائله تبنى على العلم، إنما أحكامه مبناها على العلم، إنما قراراته ومسائله وما يعرض للمسلمين وأهل الجهاد فيه محكها العلم ومردها إلى العلم. هذا شرف العلم ومصعد سام من مصاعد مجده يا شباب الأمة. اليوم والله يتأكد الحديث عن الاحتكام إلى العلم في تمييز المسائل وتمحيص الأدلة وتفنيد الشبهات وترتيب الأولويات، حتى عندما نتحدث عن أمر عظيم من أمور الإسلام كالجهاد، ورتبة عظيمة من مراتبه، وشرف وواجب وباب كبير من أبواب المجد في الأمة، لكنه يرد إلى العلم. وقد سمعت قول الله عز وجل في بقاء وضرورة استنفار طائفة من الأمة تبقى حريصة على هذا الباب من الدين، لأن قوام الجهاد عليه. ولست بحاجة لأن أذكرها هنا قصة سيف الله خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه، من فتح له في الجهاد حتى سماه النبي عليه الصلاة والسلام سيف الله، وقد كتب له النصر والجهاد والعز. ما قاد غزوة إلا نصر رضي الله عنه، ولا قاد كتيبة إلا فتحت على يديه أبواب المدائن والحصون رضي الله عنه. هابه الجبابرة والأكاسرة والأقاصرة رضي الله عنه وأرضاه، سطر بعز تاريخ الإسلام المجيد وجهاده وفتوحاته التي ما زالت الرجال اليوم تتعلمها وتشم منها رائحة العز والكرامة في تاريخ صدر الإسلام. ورغم ذلك فإن ما حدث في سرية دومة الجندل لما بعثه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصبحهم ودخل بهم، فإذا هم قد داخلهم الرعب، فما أحسنوا أن يقولوا أسلمنا، فجعلوا يقولون صبأنا صبأنا. فأعمل فيهم خالد رضي الله عنه السيف قتلا والقيد أسرى، وأمر أصحابه بذلك، وأمسك بعضهم كابن عمر ولم يعمل السلاح، وفهم أن ما قالوه بألسنتهم يخالف ما قصدوه بقلوبهم. وأعمل خالد رضي الله عنه الظاهر من العبارة، وأن قولهم صبأنا اعتراف صريح بالبقاء على الوثنية، فأعمل فيهم السيف وأمسك ابن عمر وما استجاب لأمره بالقتل. فلما رجعوا إلى النبي عليه الصلاة والسلام عجب من صنيع خالد، ورفع يديه كما في الصحيحين وقال: اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد ثلاثا. ثم أمر بدفع دياتهم لأنه اعتبره قتلا خطأ صلوات الله وسلامه عليه. فكان مع ابن عمر وغيره من الصحابة من العلم ما لم يكن مع خالد، وهو خالد رضي الله عنه. أدركتم الآن أن حديثا عن مراتب عظمى في الإسلام كالجهاد إنما تفتقر إلى العلم، وأن جناية كبيرة يمكن أن تقع في الأمة، وسوءة كبيرة والله يمكن أن تقع بسبب العزوف عن العلم أو قلته أو ضعفه عند من يتسنم تلك المناصب الخطيرة في الأمة، لست أنا الذي أقول، لكنه حكيم الأمة إمام الحسن البصري رحمه الله، وقد قال منذ القدم كلمة كأنه يحكي عن واقعنا اليوم. اسمع إلى ما يقول. يقول: العامل على غير علم كالسالك على غير طريق، والعامل على غير علم ما يفسد أكثر مما يصلح، إلى أن قال: فإن قوما طلبوا العبادة وتركوا العلم حتى خرجوا بأسيافهم على أمة محمد صلى الله عليه وسلم. يقول: ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا. هذه والله تحتاج أن تتأملها. يقول: ولو طلبوا العلم لم يدلهم على ما فعلوا. وصدق رحمه الله. العلم والله يا إخوة حاجز، العلم حصن، العلم مصباح، تستضيء أمامك المواقف، تتجلى أمامك الأمور والمسائل، تتبدد الشبهات، يقع الحق أمامك جليا تعاينه تبصر، فإن لم تعرف تمسك. هذا خير من المجازفة والمغامرة والانجراف خلف كل ناعق، وراء كل عبارة براقة يظن صاحبها أن وراءها شيئا من دين الله وقد يكون بخلاف ذلك. نحن نتحدث عن رتبة شريفة ومجد عظيم من أمجاد الإسلام هو العلم يا كرام. 15 وهو الأخير، في لآلي السنة أقاويل المصطفى عليه الصلاة والسلام تهز النفوس وتحفزها على الصعود في شرف هذا المجد وتحصيله وترقيه، وهو كثير كثير لا يسعنا في هذا المجلس استعراضه، لكن حسبنا في غير ما ذكر في ثنايا الحديث آنفا قوله عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. والله حسبك بهذا الحديث الموجز على براعة لفظه ووجازة عبارته أن تحملك حرصا وهمة ورغبة واشتياقا، والنبي عليه الصلاة والسلام يزيدك شوقا في هذا الحديث بربط المسألة بدلالة خير مخبوء لك في الغيب عند الله، وأحدنا ما اطلع على اللوح المحفوظ ولا يعلم الغيب ولا يدرك ما في المكنون، لكن حسبك أن تكون دلالة: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فإذا أبصرت عيناك رحمك الله امرأ رجلا أو امرأة، إذا أبصرت رعاك الله مسلما أو مسلمة، تأبط كتابا وأخذ مسألة يكررها، وقرآنا يحفظه، وسنة يرويها، ومسألة يتعلمها، ومتنا يحفظه، ودرسا يحضره، ودورة يحصلها، وعلما وشهادة، ولم يزل والله تشد يديه فرحا وثق تماما أنه عبد أريد به خير. والذي يقول ذلك ويعلنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. والفقه في الدين علم، وتحصيله مجد وشرف، فإذا أبصرت ذلك فهؤلاء أرباب المجد فافرح بهم، أولئك ترفع بهم رؤوس الأمة وتسلم بهم صدورهم وتحزم بها الأوسطة، أولئك فعلا مناقب شرف نحتاج أن نفتح الأعين عليها في زمن تزيفت فيه في أنظار شبابنا وفتياتنا كثير من مواضع المجد الزائف. نعم، نجومية زائفة، لهو وعبث ورياضة وفنون وغناء وتمثيل، حتى حلت في أعين فتياننا وفتياتنا محل القدوات وهي زائفة، واصطنعوا لهم مجدا في بريق زائف ولمعة خاطفة سلطت عليها الأضواء وأظهرتها وسائل الإعلام وتعلقت بها أبصار الشباب والشابات، فتنوا بذلك والله، وغابت عنهم وغيبت الأمجاد الحقيقية في الأمة ورأسها مجد العلم. والله لو أدرك شبابنا فتياننا وفتياتنا صبياننا وفتياتنا لو أدركوا حقيقة، وأدرك آباؤهم وأمهاتهم من قبل أن في الأمة مجدا لا يسوغ التفريط فيه، وأن لنا بين أيدينا كنزا والله من الغبن ألا نورثه لأجيالنا وأبنائنا وبناتنا، لعلمنا كيف نربط أيديهم على هذه المعاقل من المجد والشرف، لعلمنا كيف نربي في أنفسهم الحرص على بلوغ ذلك الشرف العظيم والمجد المؤثل. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. يا أخي، أي سعادة تبقى لك في الحياة وأنت تسلك طريقا تستشعر في قرارة نفسك أنك عبد أحبك الله وأراد بك خيرا ولذلك سلك بك هذا السبيل. دع عنك كل المعايير، دع عنك سعة الحياة وضيقها، كثرة الأموال ونقصها، قلة الأمراض وكثرتها، دع عنك تلك العلامات التي ربما شغلت الناس فظنتها معيارا هي التي تحكم به على المفاضلة بين العباد. لا والله، ما يفضل بين عبد وعبد بمال ولا منصب ولا جاه ولا شهرة، تلك حظوظ مقسومة كالأرزاق يوسع فيها ويضيق على العباد لحكمة أراد الله، لكن إن أردت أن تمسك بيديك على أمارة وعلامة ومعيار تجعله دليلا تحتكم به لنفسك وتقيس به الناس من حولك فدونك هذا المعيار. من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم قس هذا بحالك رعاك الله، فإن أبصرت نفسك سالكا في هذا الطريق فاحمد الله أن سلك بك طريقا أخبر نبيه صلى الله عليه وسلم أن الله يريد خيرا بأصحابه، والله تغتبط. ثم يهون عليك ما تلقى في باقي سبل الحياة إن ابتليت بفقر أو مرض أو قلة حاجة أو شيء مما فاتك من حظوظ الدنيا، والله لن تأسى وسيهون عليك الأمر كثيرا، وأنت تغتبط أنك تحمل في صدرك علما، وأنك تأوي إلى بيت علم، وأنك تسلك طريق علماء، وأنك تنتسب إليهم وتشرف بمجالستهم واللحاق بركبهم، وتسأل الله أن يحشرك في زمرتهم. يا رجل، هذا شرف، هذا مجد، علق به قلبك ونيتك، أخلص فيه قصدك وسؤالك، ثم اعزم بصدق وهمة واجعله فعلا قبلتك التي تأم. وعندئذ فلا بأس أن تسلك في الحياة تجارة وربحا ومالا وما فتح الله لك من أبوابها، لكنك ستبقى وثيق الصلة بهذا المجد لعلمك، أنه لو جمع الله لك مع هذا المجد مجدا سواه، وأنك لو أوتيت مع العلم شيئا آخر من مجد الحياة، فهنيئا لك، فخير على خير ونعمة على نعمة. لو أتاك الله مالا وسعة وثراء أو منصبا وجاها، أو جعلت في شيء من أبواب الحياة مما يغبطك الناس عليه في صحة وسعة رزق ومال وزوجة وولد، احمد الله، لكنه ليس هو المجد الذي تعلق به النفوس، إنما المجد الذي يسبق فيه كثير من الفقراء وأرباب القلة ومن ضيقت عليهم أبواب الحياة، يسبقون فيه غيرهم بكثير. قد لا ترزق عبد الله ولا أنت أمة الله، قد لا يرزق أحدنا مالا وفيرا أو منصبا عظيما أو جاها أو نسبا شريفا، وكل ذلك ليس إليك، رزق يقسمه الله، لكنك يمكن أن تملك مجدا تحوزه أنت بالسعي فيه، تخط فيه أقدامك، تتابع فيه نصب الليل بتعب النهار، وأنت تحرص على أن تنال مجدا تسعى إليه أنت بذاتك، هو مجد العلم. وصدقوني، ما حاز امرؤ في حياته شرفا يرتفع به ذكره ويسمو به قدره كشرف العلم، ثم العلم أبواب لا منتهى لها، أشرفه وأجله وأعظمه علم يقودك إلى الله، إنما العلم خشية الله كما قال الحسن رحمه الله. فكل علم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وما خدم هذين الوحيين، وما كان طريقا إلى إدراك ما فيهما والتبصر بنورهما، فهو علم يستحق أن تبذل فيه الأعمار، وأن تصرف فيه نفائس الأنفاس، وما كان معضدا لذلك ومؤيدا ومعينا فشد يديك عليه. والعلم بحر لا ساحل له، والأعمار محدودة، والأمان قريبة، والأجال محتومة، فاجعل لنفسك في حياتك ذخرا، واصرف من عمرك أياما وساعات وأعواما تصرفها في تحصيل هذا المجد، والله قد تموت فلا تترك لعيالك كثير مال ولا عقار، لكن تترك له علما يحتفظون به في صدورهم، وتقوى يسلكون بها حياتهم، ونورا يستضيئون به في دروبهم، تموت وخلفت لهم مجدا أن لهم أبا كان ينتمي إلى أهل العلم، وكان رأسا من رؤوسهم، وكان أحد علامات المجد والشرف في الأمة. قد تموت فلا تخلف لهم شيئا كثيرا من حظوظ الحياة، لكنك تترك بين أيديهم شيئا عظيما يكون لهم ذخرا وزادا، هو الذي ينتفعون به حقيقة في حياتهم الدنيا وفي أخراهم. أحبتي الكرام، كانت هذه الجولة إلماحة أدرك تماما والله أنها غيض من فيض، وأنها قطرة من بحر عظيم متلاطم الأمواج. كيف لنا أن نحصر الحديث في دقائق معدودات عن مجد أصله القرآن وأفاضت فيه سنة النبي المصطفى صلوات الله وسلامه عليه، لكني أسلفت أن حسبنا من القلادة ما أحاط بالعنق، وإلا فدون هذا المجد في إحصائه وتعداده والإتيان عليه من جميع أبوابه دونه والله خط القتاد، لكنها كانت رغبة في تحصيل بلغة منها والوقوف على طرف يسير منها، فإن النفوس إذا حفزت تحفزت، وإذا ارتفعت فيها الهمم انطلقت، وهذا المقصود والمراد، أن ندرك أن لهذا الشرف نواحي من المجد تستحق أن تعلق به النفوس، تستحق أن تبرز للأجيال، تستحق والله أن تحل محل تلك النجومية الزائفة التي نصبت لأجيالنا المعاصرة، وأن تعود أمجاد العلم في الأمة إلى مكانتها اللائقة. عاش أسلافنا سنين وقرونا من حياتهم صرفوها في العلم بكل فروعه وأصوله، وسيدوا فيها صرحا شامخا ما زلنا نقتات على ذكراه إلى اليوم، وما زالت أمة الإسلام رغم انحطاطها في قرون متباعدة، ورغم أفول نجمها في كثير من الأقطار والأمصار والأزمان، إلا أن الرصيد العظيم من مجد الأمة في صدرها الأول وبالعلم هو الذي أبقى لها كيانا شامخا وذكرا محمودا وراية خفاقة لسنا نتأكل عليها ونجدر مجد السنين الغابرة، لكن نحتاج أن نبعث في نفوسنا والأجيال من بعدنا حاجتنا إلى التوقان إلى العودة إلى هذا المجد الشريف، فنحن والله أولى به. وهذا العز التليد، وهذا لن أقول المجد السليم فما سلب، لكنه ضائع ومفقود، فنحتاج إلى العودة إليه وتقلد قلادته والتشرف بوسامه، وأن تكون الهمة في فصول الدراسة عندنا وفي خطب الجوامع وفي دروس الحلقات، بل وداخل البيوت بين الأب وأبنائه والأم وأولادها، أن يكون حديثا مستفيضا أن لنا مجدا عظيما يستحق أن نعتني به، أن تعلق الآمال به، أن ترتبط الهمم به. رحم الله أبا وأما ونظر الله معلما وإماما وخطيبا ومربيا وناصحا وواعظا، رحم الله كل من حرص كل الحرص على أن يغرس في نفوس الناشئة وأجيالنا المعاصرة شرف هذا المجد، وعلق نفوسهم به همة ورغبة وتحصيلا. أسأل الله بمنه وكرمه أن يسلك بنا وبكم سبيل عباده الصالحين، وأن يرقى بنا وبكم درجات هذا الشرف والعز والمجد التليد، والله تعالى أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.